طبيبنا وحبيبنا ونرى الحياة وأنت نور وأنت نور للعالم كلها قد نورا قد نورا أنت السلام أنت السلام المؤمن المتفضل يا رب أنت السلام تفضل ولك الجلال ولك الجلال ملكت أرواح الورى ولك الجلال يا رب رحمك يا رب ولك الجلال ولك الجلال ولك الجلال ملكت أرواح الورى أنت السلام أنت السلام المؤمن المتفضل ولك الجلال ملكت أرواح الورى فأذن لأنسام السماء تمر بي إني ضمئت إلى لقائك أدهورا فالخير من يدك الكريمة تحمي الضعيف